إذن أيها الأحبة، بعد أن انتهى الناظم من ذكر الكلمات المفردة المؤنثة، أو من ذكر الأسماء المفردة المؤنثة التي كتبت بالتاء المبسوطة في القرآن الكريم، أشار إلى قاعدة عامة قال: وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، أي كل ما اختلف فيه القراء فقرأه بعضهم بالإفراد وبعضهم قرأه بالجمع رسم في رسم المصحف بالتاء المبسوطة. طيب أين هي هذه المواضع؟ لم يشر لها الإمام ابن الجزري، فجاء العلامة الشيخ محمد بن أحمد المتولي رحمه الله تعالى في منظومته اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من الرسوم، فجمع هذه المواضع وبينها حتى تحفظ لمن أراد أن يضبطها. تعالوا لنقرأها ونضبط لفظها ثم ننتقل إلى شرحها وبيانها. قال الناظم رحمه الله تعالى الشيخ المتولي: وكل ما فيه الخلاف يجري، وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري، جمعا وفردا فبتاء فدري وذا جمالات وآيات أتى، وذا جمالات وآيات أتى في يوسف والعنكبوت يا فتى، والعنكبوت يا فتى وكلمات وهو في الطول معا، وكلمات وهو في الطول معا الهاء ساكنة وهو، وكلمات وهو في الطول معا، وكلمات وهو في الطول معا أنعامه ثم بيونس معا، أنعامه ثم بيونس معا والغرفات في سبأ وبينت، والغرفات في سبأ وبينت والغرفات تمام والغرفات في سبأ وبينت، والغرفات في سبأ وبينت في فاطر وثمرات فصلت، في فاطر وثمرات غيابة الجب وخلف ثاني، غيابة الجب وخلف ثاني يونس والطول فعل معاني، يونس والطول فعل معاني. إذن الشيخ رحمه الله تعالى جمع في هذه الأبيات المواضع التي قرأها بعض القراء إفرادا وبعضهم قرأها بالجمع حتى تكون واضحة للطالب، لأنها رسمت جميعا بالتاء المبسوطة، صحيح؟ قلنا كلها رسمت بالتاء المبسوطة حتى تحتمل الجمع والإفراد، ولكن أين هي هذه المواضع التي أشار إليها الإمام الجزري إشارة وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف؟ فصلها الناظم في هذه الأبيات. أنا يعني أرسلت لكم جدولا في المذكرة التي بين أيديكم يجمع هذه الكلمات كل واحد منها مع السورة والموضع الذي وردت فيه في هذا الجدول بذات ترتيب الأبيات. وذا جمالات وآيات أتى في يوسف وذا جمالات وآيات أتى، لاحظوا يا أخوانا سأقرأها ثم أعود إلى شرح الأبيات. الجدول رتبته على حسب ورود الكلمات في الأبيات، واضح؟ قال: وذا أي هذه المواضع جمالات وآيات أتى في يوسف والعنكبوت يا فتى وكلمات وهو في الطول، أي في سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، فأشار إليها هنا هكذا، وكلمات وهو في الطول مع أنعامه ثم بيونس مع أي في موضعين، والغرفات في سبأ وبينت في فاطر وثمرات فصلت، غيابة الجب في موضعي يوسف، غيابة الجب، ثم قال: وخلف ثاني يونس والطول فعل معاني. واضح يا إخوة؟ الجدول الذي بين أيديكم مرتب بحسب تسلسل هذه الكلمات في الأبيات، لذلك عودوا معي إلى الأبيات حتى نشرحها كلمة كلمة مستعينين بالله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري، أي كل ما جرى فيه الخلاف بين أئمة القراءة بين الجمع والإفراد في الكلمات هذه، قرأها بعضهم بالإفراد وقرأها بعضهم بالجمع، فاعلم أنها قد كتبت بالتاء. قال: فبتاء فدري. طيب أين هي هذه المواضع؟ قال: وذا، أي وهذه المواضع ستجدها بالترتيب التالي: وذا أي ما اختلف فيه القراء بين الجمع والإفراد، جمالات. الموضع الأول جمالات في قوله تعالى كأنه جمالة صفر وجمالات صفر، فمن القراء من قرأه بالإفراد ومنهم من قرأه بالجمع. طيب كيف رسم؟ رسم بالتاء المبسوطة. قال وذا جمالات وآيات. طيب وين أتى؟ أنتم تابعوني على الجدول حتى تكون واضحة الأبيات معكم. قال وذا جمالات في سورة المرسلات وآيات أتى. قلنا لماذا لم يقل في سورة المرسلات مثلا عن جمالات؟ لأنها واحدة في القرآن، لفظة لم تتكرر فمعلومة. وذا جمالات وآيات أتى وين؟ آيات التي قرأت بالجمع والإفراد في يوسف والعنكبوت. في يوسف والعنكبوت، يا فتى يا متيقظ الذهن ومتلقي العلم، يا فتى الفتي في العلم. وكلمات وهو في الطول. الطول إلى ماذا تشير؟ ها؟ إلى السورة التي وردت فيها هذه الكلمة، وهي في مطلع سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. قال وكلمات وهو، وتنبه إلى سكون الهاء، وكلمات وهو في الطول مع، يعني وردت في سورة غافر وأيضا أنعامه، أي مع سورة الأنعام، ثم في سورة يونس في موضعين. قال ثم بيونس، ثم بيونس معا. والغرفات في سبأ، فقرئت بالإفراد وقرئت بالجمع. والغرفات في سبأ. وبينت في فاطر، أيضا قرئت بالإفراد وقرئت بالجمع. وثمرات فصلت، أيضا بالإفراد وبالجمع، التي أتت في سورة فصلت. غيابة الجب التي أتت في سورة يوسف في موضعين، أيضا قرئت بالإفراد وبالجمع. ثم قال منبها وخلف ثاني يونس. ألم يقل لنا أنها أتت في سورة يونس معا، أي في موضعين؟ قال في بيونس معا في موضعين. الموضع الثاني اختلفت المصاحف، فبعضها كتبته بالتاء المبسوطة وبعضها كتبته بالتاء المربوطة. أما بقية الكلمات كلها سوى هذين الموضعين ثاني يونس والطول، كلها كتبت بالتاء المبسوطة باتفاق جميع المصاحف، لكن هاتين الكلمتين الموضع الثاني في سورة يونس وموضع سورة الطول سورة غافر جاء فيهما الخلف، فبعض المصاحف رسمتها بالتاء المبسوطة وبعضها بالتاء المربوطة. تعالوا لنرى موضع كل سورة ورقم الآية حتى يعني نسير مع ترتيب هذه الكلمات كلمة كلمة. وذا جمالات في قوله تعالى كأنه جمالة صفر جمالات صفر. وآيات أتى في يوسف آيات للسائلين آيات من ربه في العنكبوت. وآيات أتى في يوسف والعنكبوت يا فتى. وكلمات أيضا أتت كلمة وكلمات بالإفراد والجمع. قال وكلمات وهو في الطول في سورة غافر في قول الله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. قال في الطول مع أنعامه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. ثم بيونس معا أي في موضعين، الموضع الأول كذلك حقت كلمة ربك والثاني إن الذين حقت عليهم كلمة ربك. أيهما الذي وقع فيه الخلف؟ الثاني. هذا الموضع الثاني في سورة يونس وقع فيه الخلف بين كتابته بالتاء المبسوطة والتاء المربوطة. ثم قال والغرفات في سبأ وهم في الغرفات آمنون. وبينت في فاطر فهم على بينة منه على بينات منه. أيضا قال والغرفات في سبأ وبينت في فاطر وثمرات فصلت التي أتت في سورة فصلت وما تخرج من ثمرات من أكمامها من ثمرة من أكمامها. واضح يا إخوة؟ وثمرات فصلت غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب في غيابات الجب أن يجعله في غيابة الجب في غيابات الجب. إذن غيابة الجب هكذا انتهت المواضع التي اختلف فيها القراء بين الجمع والإفراد فرسمت بالتاء المبسوطة. ثم نبه تنبيها قال وخلف ثاني يونس، الموضع الثاني في يونس وقع فيه الخلف بين كتابته بالتاء المبسوطة والمربوطة، ثاني يونس والطول الموضع الذي في سورة غافر، فعل معاني أي احفظ هذه المعاني وفهمها واستوعبها حتى تكون مدركا لمواضع التاءات المبسوطة في كتاب الله تعالى. بهذا نكون أيها الأحبة قد أتينا على باب التاءات الذي أشار فيه إلى جملة من التنبيهات المهمة، وفقني الله وإياكم لمرضاته والحمد لله رب العالمين. بعد أن انتهى الناظم من الحديث عن المقطوع والموصول والتاءات، انتقل للحديث عن همز الوصل وهو المتعلق بابتداء الكلام، فقال الناظم: نقرأ الأبيات أولا لبيان ألفاظها وتصحيح كلماتها. قال الناظم رحمه الله تعالى: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم، إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي، واكسره حال الكسر والفتح وفي، لأسماء غير اللام كسرها وفي، لأسماء غير اللام كسرها وفي، ابن مع ابنة امرئ واثنين، ابن مع ابنة امرئ واثنين، ابن مع ابن ابن مع ابنة امرئ واثنين، ابن مع ابنة وامرأة واسم مع اثنتين، وامرأة واسم مع اثنتين. في هذه الأبيات يلخص الناظم رحمه الله تعالى كيفية البدء بالكلمات العربية، فالكلمات إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، فكيف نبدأ بها؟ على هذا فصل الناظم رحمه الله تعالى. الأصل يا أحبة أن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف إلا على ساكن، فالعرب تبدأ بالمتحرك وتقف على الساكن، فهي لا تبدأ بالساكن. طيب ماذا تفعل لو سكن أول حرف في الكلمة؟ ماذا تفعل حتى تلفظ به؟ تستعمل العرب همزة حتى تتوصل من خلالها إلى النطق بالساكن، سماها الخليل بن أحمد الفراهيدي همزة الوصل، وسماها أيضا سلم اللسان، سماها بسلم اللسان، يعني حتى ينطلق هذا اللسان في الكلام لا بد له من شيء ينطلق عليه ومن سلم يرتقي فيه حرفا حرفا، فكيف يبدأ؟ فسماها بسلم اللسان، وسماها بهمز الوصل لأنه يتوصل من خلالها إلى النطق بالساكن، فإذا كان الحرف الأول من الكلمة ساكنا تعذر النطق به مباشرة، فتبدأ العرب بهمزة وصل حتى تتوصل إلى النطق بهذا الساكن. أما إن كان الحرف الأول متحركا، إذا كان الحرف الأول متحركا فتبدأ به متحركا، أكل شرب سمع، لكن استغفار، إيش أصل الكلمة؟ استغفار، كيف تبدأ بها؟ تحتاج إلى همزة وصل حتى تبدأ به. كلمة ضرب، أريد أن أقول لك اضرب، طيب الأصل أن تبدأ بالضاد هو فاء الفعل، فتقول ضرب، هل ينفع البدء هكذا؟ لا ينفع، لا بد أن تجعل قبله همزة وصل تمكنك من النطق بهذا الساكن. واضح يا إخوة؟ فيشير الناظم إلى هذا وهي همزة الوصل، فهذا الباب يتكلم عن همز الوصل. ماذا نعني بهمز الوصل؟ هي همزة يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله. ركزوا يا إخوة على التعريف. إذا قلنا الأصل أن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، فإذا وقفت سكنت، تمام؟ وإذا أرادت البدء، إن كان الحرف متحركا بدأت به من غير احتياج لعون، وأما إن كان ساكنا فتحتاج إلى أن تبدأ بحرف متحرك يدخل على هذا الساكن، وتستعمل العرب همزة الوصل هذه حتى تبدأ بالساكن. قلنا من سماها بهمزة الوصل وسلم اللسان؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي. طيب ماذا نعني بهمز الوصل؟ إذن هي همزة يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، فالبدء بالساكن متعذر، فلا بد من همزة حتى همزة الوصل هذه حتى توصلنا إلى هذا الساكن. تثبت في بدء الكلام، كيف يعني تثبت في بدء الكلام؟ أن يلفظ بها إذا بدأنا الكلام، فنقول مثلا الذين اهدنا، انظر كيف لفظنا همزة الوصل، لكن لو كانت في درج الكلام فإنها تسقط، كما لو قلنا ميثاق الذين واهدنا، لم نقل واهدنا والذين، واضح يا إخوة؟ إذن همزة يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله. في شيء في التعريف؟ فتثبت في نحو الذين اهدنا الكتاب، وتسقط في نحو ميثاق الذين واهدنا والكتاب. طيب همزة الوصل هذه هل تدخل على الأفعال فقط ولا على الأسماء ولا على الحروف ولا بتدخل عليهم كلهم؟ في الحقيقة تدخل همزة الوصل على الأفعال والأسماء والحروف، إذن تدخل على الجميع، على الأسماء وعلى الأفعال وعلى الحروف. تعالوا لنرى ماذا نصنع إذا دخلت على الفعل. قرأنا يا شيخ معاذ، ماذا نفعل إذا دخلت على الفعل؟ تضم همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه مضموما ضما لازما. أيوة، تضم همزة الوصل. يا جماعة ركزوا، الآن نحن عم نحكي عن مين؟ قلنا همزة الوصل تدخل على الأفعال وعلى الأسماء وعلى الحروف، الآن نتكلم عن من؟ عن الأفعال. يعني لو أتيت لك في الاختبار فقلت استغفار، تمام؟ وقلت لك يعني ممكن أن آتيك بهذه الطريقة في سؤال وربما يقع فيه بعضنا في الخطأ. استغفار تكسر همزة الوصل لكون الحرف الثالث من الكلمة مكسورا، صح ولا خطأ؟ كلمة استغفار تكسر همزة الوصل لأن الحرف الثالث من الكلمة مكسورا، خطأ. لماذا خطأ؟ لأن هذه القاعدة متعلقة بالأفعال، وكلمة استغفار اسم، واضح يا شيخ معاذ؟ كلمة استغفار اسم، فكيف تطبق عليه قاعدة الفعل؟ ركزوا جيدا، همزة الوصل تدخل على الأفعال وعلى الأسماء وعلى الحروف، ما قاعدتها إذا دخلت على الأفعال؟ الآن نحن عم نحكي عن الأفعال، ننظر إلى الحرف الثالث من الفعل، فإن كان مفتوحا أو مكسورا كسرت همزة الوصل، وإن كان مضموما ضمت. إذن ما قاعدة دخول همزة الوصل على الأفعال؟ ركزوا يا إخواني على الأفعال، ما تروح تجيب اسم وتشوف الحرف الثالث منه. إذن إذا دخلت همزة الوصل على الفعل فننظر إلى الحرف الثالث منه، فإن كان مفتوحا أو مكسورا كسرت همزة الوصل، وإن كان مضموما ضمت. كلمة اجتثت، هل نقول اجتثت ولا اجتثت؟ والله شيخنا، طيب خلينا نشوف الهمزة الجيم التاء، تعال نشوف التاء، اجتو، ها اجتو، إذن مضمومة فنقول اجتثت. طيب اذكروا الله، هل نقول اذكروا الله ولا اذكروا الله؟ ثالث حرف في الفعل الكاف، اذكو، إذن نضم اذكروا، وهكذا، تمام؟ إذن تضم همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه مضموما. شوف العبارة المحطوطة بالأحمر إيش؟ ضما إيش؟ لازما. إيش يعني ضما لازما؟ لأنه يمكن أن يضم الثالث ضما عارضا، مثل إيش؟ سنضرب له مثالا بعد قليل. إذن يا إخوة نفهم القاعدة العامة لدخول همزة الوصل على الأفعال، ننظر إلى الثالث من الفعل، فإن كان مضموما ضممنا همزة الوصل، وإن كان مفتوحا أو مكسورا كسرنا همزة الوصل الداخلة على هذا الفعل، كسرنا همزة الوصل الداخلة على هذا الفعل. طيب كلمة مثل كلمة أركض، الثالث من الفعل مضموم، أركض. أدعو، الثالث من الفعل مضموم، أجتثت، انظر الثالث من الفعل مضموم، إذن همزة الوصل يا شيخ عبد الله تضم. طيب، لأن الحرف الثالث مضموم ضما لازما، بخلاف نحو امشوا، الثالث من الفعل ماذا ترون؟ الثالث مضموم ضما عارضا. شيخنا كيف يعني ضما عارضا؟ ما أصل الفعل؟ مشى. يمشي. وإذا أمرت أحدا أن يمشي أقول امشي، شين مكسورة، واضح يا إخواني؟ الشين مكسورة، امشي. طيب، أنا أريد أن أخاطب جماعة، أريد أن أخاطب جماعة، فأضيف أول جماعة للفعل في الأمر، فأقول امشي. طيب، هل يمكن أن تنطق بواو ساكنة قبلها حرف مكسور؟ يتعذر. هل أستطيع أن أقول امشيو امشيو؟ ألا ترونها ثقيلة؟ يعني لفظها ثقيل، فماذا تفعل العرب؟ تأملوا ماذا تفعل العرب لتيسير اللفظ. امشيو امشيو، ثقيلة. طيب، قالوا منحط هيك كرسي، منحط عليه الضمة مشان يناسب الواو، فقالوا امشيو امشيو، صارت أسهل صح؟ امشيو أيسر ولا امشيو؟ امشيو. ها، هي أيسر، امشيو. بعدين قال بس امشيو كمان فيها ثقل. طيب، إيش رأيكم نشيل هي الياء لأنها تثقل الحروف، ومنحط الضمة تبعها للشين، منحط الضمة تبعها للشين، فأصبحت امشوا. أصل الفعل امشوا يا جماعة ما هو؟ امشي، هذا فعل الأمر. طيب، بدنا نخاطب في بواو الجماعة، جماعة من الناس، نقول لهم امشوا، ماذا نقول؟ امشي وبعدها واو الجماعة، لكن هذا ثقيل فنقلت الضمة فأصبحت امشيو، ما زال الثقل موجودا فأصبحت امشو. طيب، لماذا كسرنا همزة الوصل؟ باعتبار الأصل، لأن الثالث من الفعل هو حرف الشين، ما حركته؟ مكسورة، امشي، هذا أصل الفعل. واضح يا إخوة؟ إذن فعل امشوا ضم الثالث منه ضم عارض، لأنه في الأصل هو مكسور. واضح يا جماعة؟ هي خمسة أفعال بالقرآن، يعني القاعدة هذه المستثناة هي خمسة أفعال في القرآن، إن حفظتها استغنيت عن هذه القاعدة. واضح يا إخوة؟ بخلاف نحو امشوا فإن ضم الثالث منه عارض، لأن الأمر من مفرده امشي، وإنما ضمت الشين في جمعه لمجانسة الواو، ومثله بقية الأفعال المماثلة نحو ابنوا اقضوا ايتوا. واضح يا إخوة؟ إذن قاعدة دخول همزة الوصل على الأفعال، ننظر إلى الثالث منه، فإن كان مضموما ضما لازما ضممنا همزة الوصل. طيب، أما إن كان الثالث مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما عارضا فإننا نكسر همزة الوصل. إذا تكسر همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه مكسورا، كما في اصبر اكشف رب نكشف عنا العذاب، تسقط في الوصل، لكن إن بدأنا بها اكشف. وإن كان الثالث مفتوحا كما في استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر، فالتاء مفتوحة، إذا نكسر همزة الوصل. اتقوا، التاء هنا مشددة، القسم الأول منها ساكنا والثاني، القسم الأول ساكن والثاني مفتوح، فتكسر همزة الوصل. اتقوا، تمام. وكذلك الحالة الثالثة إذا كان مضموما الثالث، إن كان مضموما ضما عارضا في هذه الأفعال الخمسة: ابنوا، امشوا، اقضوا، ايتوا، ايتوني. بإمكانك تحفظ هذه الأفعال الخمسة أو تعرف القاعدة. إذن هذه الكلمات الخمسة إذا دخلت عليها همزة الوصل فإنها تكسر. لماذا؟ لأن الثالث من الفعل هو حرف مضموم ضما عارضا. إذن إذا كان الثالث مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما عارضا في الفعل ولا في الاسم ولا في الحرف؟ في الفعل، وما ننسى، فتكسر همزة الوصل. تمام يا إخوة؟ إذن نلخص قاعدة دخول همزة الوصل على الأفعال للمرة الرابعة. إذا دخلت همزة الوصل على الفعل فننظر للثالث منه، فإن كان مفتوحا أو مكسورا أو مضموما ضما عارضا كسرنا همزة الوصل، وإن كان مضموما ضممنا. وضحت يا إخوة؟ جميل. إذن همزة الوصل تضم إن كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما، وهمزة الوصل تكسر إن كان ثالث الفعل مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما عارضا. واضحة القاعدة؟ في حاجة للزيادة شيخ عبد الله؟ خلاص، هاي عدناها صار خمس مرات ست مرات. قال الناظم مبينا هذه القاعدة التي ذكرناها بالنسبة للأفعال، قال: وابدأ بهمز الوصل. يعني كيف أبدأ بهمز الوصل؟ أفتحه أم أضمه؟ أكسره؟ ماذا أفعل به؟ قال: وابدأ بهمز الوصل من، حط دوره على كلمة من فعل مشان ما ننسى أنه هاي القاعدة للأفعال. إذن لبيان هذه القاعدة قال الناظم: وابدأ بهمز الوصل من مين؟ فعل ولا من اسم ولا من حرف؟ من فعل. بضم، بمعنى ابدأ بهمز الوصل مضموما. إن كان ثالث، أي ثالث حرف في الفعل، ثالث من الفعل يضم. ثم قال: واكسره. على من تعود الهاء هنا؟ على مين واكسره؟ ها؟ على همز الوصل. واكسره، أي واكسر همز الوصل، واكسر همز الوصل حال كون الثالث من الفعل مفتوحا أو مكسورا. إذا لخص لنا كل الحكي اللي حكيناه في هذه القاعدة في بيت ونصف. قال: وابدأ بهمز الوصل من فعل، أهم شيء هو بفعل، هذه قاعدة الأفعال. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. واكسره، أي واكسر همز الوصل حال الكسر والفتح. تعالوا لنرى تفاصيل هذه العبارات كلمة كلمة. القاعدة الملخصة تقول: تضم همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه مضموما ضما لازما. قلنا إيش يعني ضما لازما؟ تمييزا له عن الضم العارض كما في الأفعال الخمسة في القرآن. وتكسر همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما عارضا. أما في حالة الوصل، إذن يا جماعة هذا وين؟ في حالة الابتداء. لكن لو أتت همزة الوصل في درج الكلام في حالة الوصل فإن همزة الوصل تسقط أثناء الوصل. تمام يا شيخ معاذ؟ ثم قال: واكسره. مين؟ واكسره على من تعود الهاء؟ أي واكسر همز الوصل. اكتب العبارات يا إخوة المهمة حتى لا تنسوا المعاني. واكسره، أي واكسر همز الوصل حال الكسر والفتح. يعني إيش يعني حال الكسر والفتح؟ هنا حذف في العبارة: حال كون الحرف الثالث من الفعل مكسورا أو مفتوحا. إذن معنى العبارة: واكسر همز الوصل حال كون الحرف الثالث من الفعل مكسورا أو مفتوحا. إذن أيها الأحبة، هذه قاعدة همزة الوصل حين دخولها على الأفعال، علاقتها بالحرف الثالث من الفعل إن كان مضموما ضمت، وإن كان مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما عارضا فإنها تكسر عند البدء، أما في درج الكلام فإنها تسقط. تمام؟ الآن سننتقل إلى دخول همزة الوصل على الأسماء. دخول همزة الوصل على الأسماء، إذا قلنا لأن همزة الوصل تدخل على الأفعال وعلى الأسماء وعلى الحروف، الآن بدنا نأخذ دخولها على الأسماء. الأسماء في كلام العرب أيها الأحبة منها أسماء سماعية ومنها أسماء قياسية. شيخنا إيش يعني سماعي وإيش يعني قياسي؟ تعالوا لنرى. الأسماء إما أن تكون قياسية وإما أن تكون سماعية. تعالوا لنرى كل واحد منهما ماذا يعنى به. همزة الوصل تدخل على الأسماء سواء كانت قياسية أو كانت سماعية وتكون مكسورة دائما. واضح يا إخوة؟ إذن همزة الوصل إذا دخلت على الأسماء فإنها تكسر قولا واحدا، لا منشوف الحرف الثالث ولا غيره. همزة الوصل إذا دخلت على الأسماء فإنها، ها يا شيخ عبد الله ركز معي، إذا دخلت همزة الوصل، سكروا بعدين بتشوف، إذا دخلت همزة الوصل على الأسماء فإنها تكسر قولا واحدا سواء كانت سماعية ولا قياسية. طيب شيخنا أنت ليش جبت لنا هالجزئية هي توجع دماغنا فيها؟ لأن الإمام الجزري ذكرها ولا بد أن نشرح هذا الشرح حتى تستوعب العبارات التي ذكرها، تمام؟ طيب الأسماء إما أن تكون سماعية وإما قياسية. إيش يعني قياسية؟ لها قاعدة صرفية يقاس عليها، لها قاعدة صرفية يقاس عليها. فالأسماء تكون في مصدر الفعل الماضي الخماسي كما في كلمة ابتغى. كم عدد حروفه؟ 5. فمصدره ابتغى يبتغي ابتغاء، فابتغاء اسم. من أين أخذناه؟ هو مصدر الفعل الماضي الخماسي. وأيضا يكون الاسم مأخوذا من مصدر الفعل الماضي السداسي كما في كلمة استكبرا. 6 حروف صحيح؟ هذا سداسي، فعل ماضي سداسي. ما مصدره؟ استكبر يستكبر استكبارا. إذن هذا مصدر الفعل الماضي السداسي، مصدر الفعل الماضي السداسي. كل فعل ماضي سداسي مصدره يكون اسما، وكل فعل خماسي يكون مصدره اسما. هاي شو بنسميها يا جماعة؟ أسماء قياسية، أي لها قاعدة صرفية تستنبط منها. طيب إيش يعني أسماء سماعية؟ أي سمعت هكذا من العرب وليس لها قاعدة تقاس عليها، هي أسماء سمعت هكذا من العرب. طيب في قاعدة؟ لا يوجد قاعدة، هي أخذت هكذا من كلام العرب. 10 أسماء الإمام الجزري ذكر منها 7. ليش؟ لماذا أهمل 3؟ لأنها لم تأتي في القرآن، فذكر فقط 7 التي ذكرت في القرآن. قال وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين، صاروا 7. بينما هي في كلام العرب 10 الأسماء السماعية: ابن وابنة، اثنان واثنتان، امرؤ وامرأة، اسم واست وهو اسم للدبر، وأيضا ابنم، وأيضا ويم الله، هذه تستخدم في القسم، وأيم الله، وبعضهم يضيف لها نونا للتوكيد، وأيمن الله، تمام يا جماعة؟ إذن هذه الأسماء 10 تسمى بالأسماء السماعية، سمعت هكذا من لفظ العرب وليس لها قاعدة تقاس عليها. طيب شيخنا بيفرق شيء مع همزة الوصل؟ همزة الوصل ما بتعرف، هذا اسم تدخل عليه مكسورة، ما بيهمها هو سماعي ولا قياسي. لكن لماذا نحن فصلنا هذا التفصيل؟ كما ذكرنا لأن الإمام الجزري فصل فاضطررنا للتفصيل. إذن الأسماء إما سماعية سمعت هكذا من العربي على غير قاعدة صرفية، ومنها أسماء قياسية أي تقاس وفق قاعدة صرفية. فسواء كانت سماعية أو قياسية تكسر همزة الوصل الداخلة على هذه الأسماء. واضح؟ إذن حركة همزة الوصل عند البدء بالأسماء. الآن نحن خلصنا قاعدة همزة الوصل عند البدء بالأفعال، الآن بدنا نبدأ بالأسماء، ماذا نفعل؟ تكون همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما سواء كانت أسماء سماعية ولا قياسية، تمام؟ كما في قوله تعالى استكبارا، استغفار إبراهيم لأبيه، ابن مريم، اسمه المسيح، امرأة. إذن همزة الوصل الداخل على الأسماء تكسر دائما. هل تدخل همزة الوصل على الحروف؟ نعم تدخل على الحروف، تدخل على حرف واحد هو لام التعريف. وتذكروا لما درسنا في الجزء الرشيدي قلنا لماذا جبنا الهمزة ومش عارف إيش، قصة طويلة حكيناها يومها. إذن همزة الوصل على الأسماء ماذا نفعل بها؟ تكسر قولا واحدا سواء كان الاسم قياسيا أو سماعيا. طيب إذا دخلت همزة الوصل على الحروف فإنها تكون مفتوحة دائما. إذن الحروف والأسماء أمرها يسير، ففي الأسماء تكسر همزة الوصل وعلى الحروف تدخل على حرف واحد هو لام التعريف وتكون مفتوحة دائما. لكن في الأفعال ننظر إلى ثالث الفعل، فإن كان مضموما ضمت، وإن كان مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما عارضا كسرت. فتدخل همزة الوصل على حرف واحد هو لام التعريف وتكون مفتوحة دائما، كما في الأرض، الكتاب، السماء، الله. تمام يا إخوة؟ نأتي الآن إلى العبارات التي استعملها الناظم للتعبير عما قلناه، أن همزة الوصل تدخل على الأسماء وعلى الحروف، فإذا دخلت على الأسماء سماعية كانت أو قياسية فإنها تكسر، وإذا دخلت على الحروف وهي تدخل على حرف واحد فهي تكون مفتوحة دائما. ماذا عبر عنها الناظم؟ قال: وفي الأسماء غير اللام كسرها. هنا في العبارة تقديم وتأخير. تقدير العبارة، شيلوا كلمة غير اللام، ما تقدير العبارة؟ وفي الأسماء كسرها، أي وكسر همزة الوصل يكون في الأسماء، فكسرها هذا مبتدأ مؤخر، وفي الأسماء متعلقان بالخبر، الجار والمجرور متعلقان بالخبر، فتقدير الكلام كسر همزة الوصل يكون في الأسماء. تمام؟ تعالوا نأخذها كلمة كلمة. قال: وفي الأسماء، قلنا هذا خبر مقدم، يعني جار ومجرور متعلقان بالخبر. وفي الأسماء سواء كانت أسماء سماعية أو كانت أسماء قياسية. قال: غير اللام، قلنا وهذا استثناء منقطع، لأن لام التعريف ليست من الأسماء، لأن لام التعريف ليست من الأسماء، فمقصود العبارة غير اللام أي غير لام التعريف، وهو استثناء منقطع، فاللام ليست من الأسماء. وفي الأسماء غير اللام كسرها، قلنا كسرها مبتدأ مؤخر، فتقدير العبارة وكسر همزة الوصل أيضا يكون في الأسماء. وضحت يا شيخ عبد الله؟ إذن وفي الأسماء غير اللام كسرها. وفي بعض شراح المنظومة يرى أن هنا وفي بمعنى وفي، أي وفي الأسماء كسرها وفي، يعني تام. إذا أردت أن تدخل همزة الوصل على الأسماء فإنها تكون مكسورة، وهذا الكسر وفي تام. واضح يا إخوة؟ فبعضهم يرى أنها مأخوذة من كلمة وفي، فيكون المعنى كسر همزة الوصل في الأسماء تام. وبعضهم يرى كما فعل ابن الناظم، والأولى أن نأخذ بما قال به ابن الناظم، لأن المنظومة كما قلت لكم ألفت في حياة الناظم، شرح ابن الناظم شرحها في حياة الناظم، وقد اطلع الإمام ابن الجزري على شرح ولده وأعجب به وأثنى عليه كثيرا، وكل من جاء بعده فهو يعني معتمد عليه فيما كتب. لذلك ابن الناظم أشار إلى أن وفي مرتبطة بالبيت التالي، فهي جر حرف جر، واضح، وليست بمعنى وفي. واضح يا إخوة؟ إذن وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. قلنا وفي أشار ابن الناظم لارتباطها بالبيت التالي، فيكون المعنى واكسر همزة الوصل أيضا عند ابتدائك بالأسماء العشرة السماعية ثم عدد السبعة الواردة في القرآن الكريم. عرفتوا ليش احنا فصلنا الأسماء السماعية والقياسية؟ بس مشان لما بدنا نوصل لهون حتقولوا يا شيخنا طيب هي أسماء، لماذا ألم تشمل في العبارة السابقة وفي الأسماء كسرها؟ ألم تشملها العبارة؟ لكن أراد التوضيح حتى لا ينصرف الذهن أن يقول طيب وماذا بالنسبة للأسماء السماعية؟ هذا لمن كان متقنا في علم النحو. فسيسأل أيشمل الأسماء القياسية والسماعية؟ فيقول لك نعم يشملها. لذلك قال وفي، أي وفي الأسماء السماعية السبعة التي وردت في القرآن، ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. فعدد هذه الأسماء السبعة الواردة في القرآن، ابن، ابنة، امرئ أو امرؤ، لأنه الراء هنا سأنبه الآن تنبيها أنها تتبع ما بعدها، امرئ واثنين وامرأة اسم اثنتين، هذه السبعة وردت في القرآن الكريم من الأسماء السماعية العشرة. واضحة يا إخوة؟ منعيدها للمرة الأخيرة. همزة الوصل تدخل على الأفعال، فينظر للثالث من الفعل إن كان مضموما ضمت، وإن كان مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما عارضا كسرت. وتدخل همزة الوصل على الأسماء فتكسر دائما، وتدخل على حرف واحد من الحروف وهو لام التعريف فتكون مفتوحة دائما. إذن قاعدة همزة الوصل يسيرة جدا، صحيح يا إخوة؟ باقي فقط الأبيات فيها شوية يعني بعض الأمور المحتاجة إلى زيادة يعني تركيز. قال وفي الأسماء غير اللام كسرها، أي وكسر همزة الوصل يكون في الأسماء، واستثنى لام التعريف، ولكن هذا الاستثناء منقطع. لماذا؟ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. وفي الأسماء غير اللام كسرها. ثم قال وفي، أي واكسر همز الوصل، أيضا في الأسماء السبعة من الأسماء العشرة التي وردت في القرآن الكريم، فهي سبعة أسماء وردت في القرآن وعشرة في كلام العرب. تعالوا لنرى هذا التنبيه الأخير على كلمة امرؤ. تتبع الراء حركة ما بعدها، أي حركة الإعراب في هذه الكلمة فقط. ركزوا يا إخوة، هذه ملاحظة مهمة. ويبدأ بهمزتها مكسورة دائما. لماذا؟ لأنها من الأسماء. فنقول يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. انظروا ما حركة الهمزة، مفتوحة ففتحت الراء. إن امرؤ هلك، ما حركة الهمزة؟ الضم، تضم الراء. لكل امرئ منهم، ما حركة الهمزة؟ الكسر فتتبعها الراء. واضح يا إخوة؟ إذن الراء تتبع حركة الهمزة، تتبع ما بعدها فتحا بحسب حالتها الإعرابية، فتحا وضما وكسرا. كتنبيه يعني لهذه الكلمة. وختاما فائدة تتعلق بعلامة همزة الوصل. هذه الإشارة أيها الأحبة توضع للدلالة على أن رسم هذا الحرف في القرآن الكريم يسقط في الوصل، يسقط في الوصل، فهذه دلالة همزة الوصل. فعلامة همزة الوصل في ضبط المصحف وضع رأس صاد صغيرة فوق الألف، أخذت من أول كلمة صلة، هكذا توضع فوق الألف للدلالة على أن هذه همزة وصل تسقط في الوصل. ختام المبحث تلخيص للوقف والابتداء إلى حيث انتهينا في لوحة واحدة. الوقف والابتداء قلنا له قسمان، وقف وابتداء، صحيح؟ أما الوقف تكلمنا عن القطع فيه وعن الوقف وعن السكت، صحيح؟ قلنا السكت قطع الصوت على كلمة قرآنية إيش؟ بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. طيب القطع على حرف قرآني بنية الإعراض عن القراءة، خلص نحن انتهينا. أما الوقف وهذا هو المقصود الذي فصلنا فيه طويلا، فالوقف إما أن يكون اضطراريا، وإما أن يكون اختباريا، وإما أن يكون انتظاريا، وإما أن يكون اختياريا. قلنا الوقف الاضطراري لعطاس أو سعال أو انقطاع نفس أو نسيان اضطررت للوقف، وإما أن يكون اختباريا بأن يختبرك الشيخ بالوقف على كلمة، وإما أن يكون انتظاريا لمن يجمعون القراءات، أو أن يكون اختياريا. وفيه كان تفصيلنا، صحيح؟ الوقف الذي يكون باختيارك، فمنه ما يكون جائزا ومنه ما يكون ممنوعا غير جائز. فغير الجائز هو الوقف القبيح، والجائز تام وكاف وحسن. تمام يا إخوة؟ طيب هذا خلصنا الوقف. الابتداء، الابتداء إما أن يكون جائزا وإما أن يكون ممنوعا، أن تبتدئ بالقراءة بلفظة قرآنية، إما أن يكون جائزا. وكيف يكون هذا البدء الصحيح؟ فالبدء قد يكون جائزا وقد يكون ممنوعا. فيكون جائزا يجوز البدء بكل كلمة غير متعلقة بما قبلها لفظا، لا يوجد بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي أي إعرابي، ذكرت لما تكلمنا عن أنواع الابتداء. إذن الابتداء يجوز البدء بكل كلمة غير متعلقة لفظا بما قبلها، ولا يجوز البدء بأي كلمة متعلقة لفظا بما قبلها ما لم تكن بداية آية كريمة. وختاما يقبح البدء بمقول قول الكافرين، يعني قول مسند إلى أهل الكفر يد الله مغلولة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فيقبح هذا بدء قبيح أن تقول إن الله فقير ونحن أغنياء، واضح؟ فيقبح البدء بمقول قول الكافرين إلا أن يبدأ القارئ بفعل القول أو ما تصرف منه أو إذا كان بداية آية، كما فصلنا هذا في مبحث الابتداء. طيب كيف نبدأ بدءا صحيحا؟ إذا كان أول الكلمة حرفا متحركا يبدأ بالحرف المتحرك، إذا كان أول الكلمة حرفا متحركا فالأمر فيه واسع وإمكانية البدء فيه يسيرة، فنبدأ بالحرف المتحرك بتحقيق حركته. أما إن كان أول الكلمة ساكنا فيبدأ فيه بهمزة الوصل. طيب وهمزة الوصل تأتي في الأسماء وتأتي في الحروف وتأتي في الأفعال، ففي الحروف تدخل على حرف واحد هو لام التعريف وتكون مفتوحة دائما، وفي الأسماء، في الأسماء السماعية والقياسية وفي كليهما تكسر همزة الوصل عند الابتداء. طيب وفي الأفعال إن كان الثالث مضموما ضمت وإن كان مفتوحا أو مكسورا أو مضموما ضما عارضا كسرت. هذا تلخيص حتى تجتمع الفكرة، وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، واضح يا إخوة؟ على هذا قسم الإمام ابن الجزري هذه الأبيات، وفقني الله وإياكم لمرضاته. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن باب همز الوصل، شكر الله لكم طيب استماعكم، وننتقل إلى حلقات التلقين الفردي حتى نواصل قراءتنا، وفقني الله وإياكم إلى الخير، والحمد لله رب العالمين.